وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس ليس كأي درس وعظ، ده درس علم عايز تركيز، فبرجاء بقى الناس تقرب كده عشان دي كأنها حصة في مدرسة. هنخش في مواضيع عايزة تركيز، وأي واحد إن شاء الله حاسس إن هو مش مستوعب الكلام يسأل، كأننا قاعدين في الفصل، علشان المواضيع دي حساسة جدا وهامة جدا، وكثير من العلماء يهربوا يشرحوها للناس في المساجد بسبب حساسية هذه المواضيع. لكن إحنا أصبحنا في زمان محتاجين إن الناس تعرفها بسبب كثرة الشبه أمام الناس في هذه المواضيع. فنرجو التركيز معانا كده ربع ساعة لحد ما نخلص هذا الموضوع. اللي فات كان مقدمة، مقدمة فقط، لأن الموضوع اللي بنتكلم فيه موضوع بيبحث في العقائد، وده من أصعب المواضيع من حيث التدريس للطلبة، فما بالك للناس في المساجد. يعني عايزين تركيز بدرجاء كده، لأن هذا الأمر هام، هو ليس بصعب على فكرة، مجرد أنك تركز تفهمه، لأن الصحابة فهموه والتابعين فهموه وتابعي التابعين فهموه، والصحابة ما كانش عندهم مدارس ولا كليات، فهي الحكاية عايزة بس تركيز تلاقي نفسك فين، وتنتقل من التقليد في الإيمان إلى الإيمان بعلم، بدل ما أنت إيمانك إيمان مقلدين، طلعت لقيت أبوك بيقول لا إله إلا الله فأنت قلت زي لا إله إلا الله، وطلعت لقيت جدك بيقول سيدنا محمد رسول الله فبقيت تقول زي سيدنا محمد رسول الله، لكن ما تعرفش تدلل على أن الله سبحانه وتعالى إيه هي صفاته، وتدلل عليها بالدليل، وتقنع من ينكرها، لأن ده مهم، لأن دي هي دي وظيفة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها تدعو غيرها من الأمم. وأنت هتواجه ناس ضلالية كتير، وعندهم أفكار غريبة كتير، وعندهم شبهات كثيرة حول هذه المواضيع، وبعدين مش كده وبس، ده احنا أولادنا وإخواتنا بيخشوا كليات الآداب والكليات في الجامعة، وبيدرسوا في أقسام الفلسفة كلام كتير متعلق بهذه المواضيع وبهذه الألوهيات. إن لم يكونوا مسلحين بهذه العقيدة أولا، هتتربى شبه في أذهانهم ممكن تجعلهم يعني يمكن يفادوا بينهم، لأنه هو أصلا مش متعلم الأصل إزاي يرد، فياخد الحاجات دي. فالموضوع المقدمة دي كلها عشان تركز معايا شوية، فبرجاء هذا وزعته على الناس، يا كل واحد معاه نسخة إن شاء الله. عايزين يا أحمد، عايزين نسخ يا عم، نوزع على الناس الله يكرمك، بكرة هنوزع على كل الناس نسخ. احنا بالامس احنا بنشرح قصيدة في التوحيد او في علم اصول الدين تأليف سيدنا احمد الدردير، سماها الخريدة البهية، وبالامس اتكلمنا على الثمان ابيات الاولى من القصيدة اللي هي بيقدم للموضوع، يعني ما كانش دخل في الموضوع، النهاردة هندخل في الموضوع. فاحنا هنقرا الابيات الاولانية بغير شرح لانها شرحت بالامس، بس تمهيدا للناس اللي ما حضروش بالامس. لكن الموضوع الأساسي هنبتدي النهاردة، اللي هو موضوع العلم نفسه. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يقول راجي رحمة القدير، أي أحمد المشهور بالدردير، الحمد لله العلي الواحد، الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار، لا سيما رفيقه في الغار. وهذه يعني اللي احنا هنتكلم فيها بيعرفها، وهذه عقيدة ثنية، يعني موضوع في العقيدة، سميتها الخريدة البهية، يعني اللؤلؤة المضيئة، الخريدة يعني اللؤلؤة والبهية يعني المضيئة، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن ترد أن تكتفي، لأنها بزبدة الفن تكفي، زبدة الفن يعني بخلاصة علم التوحيد تكفي. والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل، ده اللي احنا كلمنا امبارح فيه المقدمة. ثم يبدأ بعد ذلك في البيت التاسع: أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة، ثم الجواب ثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام. يعني إيه؟ أقسام حكم العقل ثلاث أقسام، يعني إيه حكم العقل؟ يعني إيه حكم أصلا؟ نبتدي نفصل كل كلمة. الحكم يعني إنك تحكم على شيء، يعني تنسب لأي شيء أمر، او تنفيه عنه. اقول ان فلان موجود يبقى ده حكم ان فلان موجود، او اقول فلان غير موجود يعني نفيت عنه انه مش موجود الوقت كويس. اقول ان الفاعل مرفوع فده حكم، او اقول ان المفعول به منصوب ده حكم كويس. اقول ان النهار طلع ده حكم، المغرب اذن ده حكم. فهمت ازاي؟ فالحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنه. تعريفه كده، تعريف كلمة حكم يعني حكمت على الشيء. حكمت المحكمة على فلان بايه يا عم القاضي؟ بالاعدام. يبقى ده حكم. فهمت ازاي؟ يبقى الحكم انك انت بتثبت شيء لشيء او تنفيه عنه. يقول فلان بريء يبقى نفيته، يا اما فلان مذنب يبقى ايه ثبت عليه الجريمة. يبقى الحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنه، او ان انا انفيه عنه. كويس. الحكم انواع. ان كان الحكم ينبني على التكرار، يعني احنا عرفنا من كثرة التكرار، زي احنا بالتكرار عرفنا ان النار محرقة وان الماء يروي العطشان، وان الانسان الذي لا يعرف العون اذا نزل في الماء يغرق. كويس. وان السكينة بتقطع، وان الحجر يجرح. دي اسمها ايه؟ دي عرفناها بالتكرار، كل بتحصل قدامنا كل يوم، فاصبح التكرار هو اللي عرفنا هذا الامر. فده يسموه حكم عادي. حكم عادي. يبقى الحكم ان انبنى على التكرار كالنار محرقة والماء يغرق مثلا، او السكين تقطع، يبقى ده يسموه حكم عادي. وان انبنى الحكم على وضع واضع، يعني اتفق ناس في مهنة معينة على احكام معينة، زي القضاء اتفقوا بينهم وبين بعض في القضاء على احكام معينة، ان اللي يجلب الحشيش ياخد كذا، واللي يتعاطى الحشيش ياخد كذا، واللي يتاجر في الحشيش ياخد كذا. واخد بالك ازاي؟ واللي يزبطوه سكران يعملوا فيه كذا. فدي اسمها ايه؟ دي احكام بتنبني على وضع واضع، يعني جماعة قعدوا مع بعض واتفقوا على وضع احكام معينة، فليس مش حكم وضعي. حكم وضعي ان كان وضع الوضع دول ناس اهل لغة، زي ما اتفق اهل اللغة ان الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب واسم كان مرفوع، واخد بالك، دول مضاف اليه مجرور والصفة تتبع الموصوف. دي احكام كلها اتفق عليها اهل اللغة، فيسموه حكم لغوي. كويس. اهل الطب اتفقوا ان الخراب يتفتح علشان يطلع السبيل، وان اللي عنده زايدة مش الهالي، وان اللي عنده صداع ياخد اسبرينة، واللي ضغطه عالي يمتنع عن الملح علشان ضغطه يوصل. فدي اسمها حكم طبي، لان اتفق اهل مهنة على احكام معينة. يبقى او مثلا اتفق اهل الشرع على حكم معين، تارك الصلاة حكم كذا، مانع الزكاة حكم كذا، يبقى ده اسمه حكم شرعي. يبقى الحكم وهو اثبات امر لامر او نفيه عنه، ان انبنى على التكرار يبقى يسموه حكم عادي. خلاص. وان انبنى على وضع واضع، سواء هذا الواضع كان الشرع يبقى يسموه حكم شرعي، كان اللغة يبقى حكم لغوي، كان القانون يبقى حكم قانوني، كان الطب يبقى حكم طبي، كان الفلك يبقى حكم فلكي، ينبني على وضع واضع. كويس. كل ناس واهل طائفة معينة ليها احكام الخاصة بيها. ان لم ينبني الحكم على التكرار او وضع واضع يسموه حكم عقلي. فهمت ازاي بقى؟ يبقى الحكم يحتمل ان يكون حكم عادي، وده ينبني على التكرار وكل الناس بتعرفه، زي النار محرقة والماء مغرق، او ينبني على وضع واضع وده يسموه حكم واضعي. ان لم ينبني على وضع واضع ولا على التكرار يسموه حكم عقلي. حكم عقلي زي مثلا اقول لك ان الخمسة نصف العشرة، ده حكم عقلي. حكم عقلي اتفق العقلاء جميعا ان الخمسة نصف العشرة، وان الواحد نصف الاثنين، وان اثنين زي اثنين يساوي اربعة. دي احكام ما اتبنتش على التكرار، واخد بالك، ولا اتفق عليها وضع واضع، لكن اتفق فيها اهل الناس كلها مع اختلاف اجناسها واختلاف لغتها واختلاف مفاهيمهم على الامور دي، يبقى اتفقوا عليها العقلاء، يبقى منشأها العقل. يبقى الحكم العقلي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بغير تكرار ولا وضع واضح. بغير تكرار ولا وضع واضح. لما نيجي نشوف بقى الحكم العقلي ده، ليه احنا عايزين نعرف الحكم العقلي؟ لان زي ما قلت لك امبارح ان ربنا عرفوه بالعقل، مش كل الناس بيقولوا كده؟ كل الناس يقول لك ربنا عرفوه بالعقل، يبقى لازم تعرف احكام العقل اللي توصلت بيها الى معرفة هذا الاله العظيم. فاحكام العقل اللي وصلتك لهذا الاله العظيم تحتمل ثلاث انواع بس، ما لهمش رابع. يعني العقل لما يحكم على حاجة بيحكم عليها بثلاث احتمالات: ان هذا الشيء لازم يبقى موجود ولا يقبل العقل انتفائه. زي ايه؟ زي مثلا ان انا وجودي الوقتي يشغل حيز من الفراغ، لازم، هذا امر لازم ان وجودي شغل حيز من الفراغ. لو ملأت كوب بالماء يبقى شغل الفراغ اللي في الكوب، فده حكم عقلي، واخد بالك؟ زي لا تستطيع ان تنفيه ولا يقبل الانتفاء ولا يحتمل الا الوجود. كويس؟ لا يحتمل الا حاجه واحده، الكوب ملقان ولا مش ملقان؟ اذا كان ملقان ما تعرفش تملاه تاني، يبقى لا يقبل اي شيء بجواره. يبقى الوجود الحاجه التي لا تقبل الانتفاء يسموها الواجب، اي واجب الوجود الواجب، وهو الشيء الذي لا يقبل الانتفاء لذاته. كويس؟ لذاته. وفي حاجه ثانيه لا تقبل الوجود لذاته، مستحيل، يسموها مستحيل. حتى انت لما حد يقول لك حاجه غريبه تقول له ده مستحيل، يعني لا تقبل الوجود لذاته. كويس؟ زي ايه المستحيل؟ المستحيل زي مثلا اما اقول ان الاخ اللي ماشي ده ثابت وبيتحرك في وقت واحد، ده شيء يقبله العقل؟ يبقى مستحيل. يبقى مستحيل اثبات الحركه والسكون لجسم في وقت واحد. الجسم يا اما متحرك يا اما ساكت، لكن ما ينفعش يبقى لا متحرك ولا ساكت. خدت بالك ازاي؟ يقوموا دي يسموه ايه؟ اذا. ولما نقول اثبات الحركه والسكون، يبقى الحركه والسكون نقيدين، صح ولا لا؟ نقيدين، الحركه نقيدها السكون. يبقى مثال المستحيل هو اجتماع النقيدين، ان النقيدين يجتمعوا في وقت واحد، يبقى ده مستحيل عقلا. اتفق جميع العقلاء ان النقيدين لا يجتمعان، كويس، ولا يرتفعان. النقيدين لا يجتمعان مع بعض ولا يرتفعان مع بعض، لازم واحد فيهم يبقى موجود. يعني انت ما ينفعش تبقى موجود ومش موجود في وقت واحد. فهمت ازاي؟ تبقى موجود في مسجد قايتباي ومش موجود في مسجد قايتباي الساعة 7 مساء كل يوم، ازاي؟ مستحيل. ما هو يا موجود يا مش موجود، لأن لو كنت موجود ومش موجود في وقت واحد في مكان واحد يبقى ده نقيدين، والنقيدين لا يجتمعان. وكذلك لا يرتفعان، لأن ما ينفعش تبقى مش موجود وإيه؟ ومش موجود، يبقى معناها ارتفع. يبقى لا يرتفعان ولا يجتمعان، يعني الاثنين لازم واحدة فيهم موجود، ده النقيدين. يبقى اجتماع النقيدين مستحيل عقله. دي بجميع اللغات وبجميع الأجناس واتفق جميع العقلاء إن المستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت لذاته لعلة فيه. ما ينفعش تقول هو موجود، لو قلت موجود الناس يقولوا عليه الراجل اتجنن. فهمت ازاي؟ يبقى ده اسمه المستحيل. والواجب عكسه، الواجب هو الذي لا يقبل الانتفاء لذاته، ملوش الا طرف واحد وهو الوجود فقط، ما يحتملش الانتفاء. هو الذي لا يقبل الانتفاء لذاته. زي ايه؟ زي اذا رايت اثر تعرف ان فيه مؤثر. اذا دخلت في مكان لقيت المكان ده متوضب وفي مثلا اساس وفي ترابيزه وعليها طعام، ولكن المكان ده ما فيهوش بني ادم، من هذه الاثار تعرف ان المكان ده فيه مؤثر، في ناس وضبت الطعام او في حاجه وضبت الطعام ووضبت الاساس. مستحيل ان ده جه لوحده، بالرغم انت ما شفتش اللي عمل كده، لكن انت من اثر هذا الشيء استدليت على وجود المؤثر. الاثر يدل على المؤثر. انت لو لقيت خطوات على الارض في الصحراء يبقى يدل على ان في بني ادم خطى من الحته دي، مع انك انت ما شفتش هذا البني ادم، لكن عقلك هو اللي حكم لوجود الاثر. فالاثر يدل على المسير. كويس. فلما نظرنا الى انفسنا محدش فينا ادعى ان هو وجد نفسه، ولا نفس ابوك اللي خلفك ادعى ان هو اللي خلقك، ولا هو اللي خلق نفسه، ولا في حاجة في الكون ادعت انها هي اللي اوجدت نفسها بنفسها، لا الجبال ولا الارض ولا النبات ولا الحيوان ولا الانسان. وهذا الكون البديع العجيب ده اثر من الاثار يدل على المؤثر وهو واجب الوجود اللي هو الله. كويس. فده حكم عقله، ده حكم عقله، ويستحيل انتفائه، يستحيل انتفائه. لان لما اقول لك ان واجب الوجود اللي هو الله ده ممكن يبقى مش موجود، يبقى كانك بالظبط بتقول لي انت مش موجود قدامي وانا موجود قدامك، تبقى اتجننت. يبقى اللي ينكر هذا اتجنن. لان لما اقول لك ان اللي اوجد هذا الاثر غير موجود، ده الاثر ده لوحده، تقوم تقول ده الراجل اتجنن. صح ولا لا؟ كذلك اللي ينكر وجود الله وهو واجب الوجود بعد النظر الى هذا الكون يبقى مجنون. صح ولا لا؟ يبقى غير عاقل. لان اتفق العقلاء على طول على ان الاثر يدل على الايه؟ على المؤثر. الاثر يدل على المؤثر. انا مجرد ان انا اشوفك اعرف انك ليك اب على طول. هو انا شفت ابوك؟ واعرف ان ابوك ليه اب كمان. واعرف ان ابو ابوك ليه اب. وانا ما شفتش العالم دي كلها. فهمت ازاي؟ عرفت ازاي؟ بالعقل. لان انت اصلا ما جيبش لوحدك، ده انت عشان تيجي لازم حد يجيبك، لان انت ما تعرفش تجيب نفسك. فلو انكرنا ان في ذات اوجدت الكل وهي مستغنية عن الكل، يبقى دخلنا في مشكلة اسمها التسلسل. التسلسل يعني ايه؟ يعني ده اوجد ده وده اوجد ده وده اوجد ده الى ما لا نهاية، الى ما لا نهاية. يعني معناه ان احنا في القدم الى ما لا نهاية، ولكن بالنظر في احوالنا نجد اننا مش قدام، ده احنا جئنا للكون. احنا جئنا ولقينا الكون موجود، ده احنا مش قدام للدرجات. يبقى لابد ان سلسلة التسلسل دي وقف، لازم تيجي في مرحلة تبقى وقف. فهمت ازاي؟ وقوف السلسلة دي تقف عند مين؟ عند واجب الوجود اللي هو مش محتاج موجب. لان لو كان واجب الوجود محتاج موجب كنا نفضل يبقى الموجب محتاج موجب، والموجب محتاج موجب، واللي اوجد محتاج يوجد، واللي خلق محتاج يتخلق، وهكذا الى ما لا نهاية. وهذا مستحيل عقلا، مستحيل عقلا. يبقى جنان برضه. زي انت مثلا تمشي في الشارع تلاقي حجر جاي يخبطك، يبقى في واحد حدكه. صح ولا لا؟ هل تقول لا ده هو الحجر اتحرك لوحده بهمة كده وراح جاي خبطني؟ يبقى انت استدليت من حركة الحجر ان هناك محرك دون ان ترى المحرك. ولا تقول لي ان الحركة دي بقى جاية من حركة قبلها، والحركة اللي قبلها جاية من حركة قبلها الى ما لا نهاية، لحد ما جت استضيفتنا انا في القرن العشرين في جامع قايتباي. ما ينفعش تبقى انقض. فهمت ازاي؟ يبقى لابد ان الحركة ليها محرك. طيب ما الكون كله فيه حركة، هو في حاجة في الكون ساكنة؟ لا، الارض بتتحرك والشمس بتتحرك والكواكب بتتحرك، كله بيتحرك. يبقى حركة الكون كله لابد ان يبقى ليها محرك، والا يبقى كانك انت قلت ان الكون ده بيتحرك بغير محرك، وده جنان. يبقى اللي ينكر وجود ربه مجنون، لان الله اظهر من ان يظهر، من شدة الظهور الخفاء. فهمت ازاي؟ يبقى ده اسمه واجب الوجود. يبقى الواجب هو الشيء الذي لا يقبل الانتفاء لذاته. زي ما اقول لك ان الحجر ده لابد طالما لقيته جاي كده في الهواء وخبطني ان في حد حدفه، اللي حدفه ده بالنسبة لحركة الحجر واجب الوجود، لا يحتمل الانتفاء. ما اقدرش انفيه ابدا. لو نفيته بقى انا مجنون، صح ولا لا؟ يبقى ده الذي لا يقبل الانتفاء لذاته يسموه الواجب. الواجب ان كان لذاته يسموه الواجب الحق اللي هو الله، اللي هو الذي لا يحتاج لغيره، المحرك الرئيسي، واخد بالك؟ اللي هو ينهي سلسله التسلسل، ينهي سلسله التسلسل، فهمت ازاي؟ يبقى ده الله هو واجب الوجود. يبقى الواجب هو الشيء الذي يحكم العقل انه لا يقبل الانتفاء لذاته، ليس له الا طرف واحد وهو الوجود فقط، ما يحتملش الايه؟ الانتفاء. واضح؟ زي بالظبط وجود ابوك ليك شيء واجب عقلي لا يحتمل الانتفاء، ما تقدرش تطلع كده تقول انا من غير اب تبقى وانفجر ازاي؟ يبقى الابوه لابد من وجودها لتثبت البنوه. واضح؟ لا تقبل الانتفاء على الاطلاق، ده حكم عقلي، ما اقدرش انفي الابوه وانا قدامي ابناء، لازم يبقى في اباء، فهمت ازاي؟ وانا قدامي ابناء يبقى الاباء لازم يكونوا موجودين، يبقى ده شيء واجب عقلا. يبقى الواجب هو الشيء الذي لا يقبل الانتفاء لذاته. المستحيل هو الذي لا يقبل السبوك لذاته، مالوش الا طرف واحد وهو انه يبقى غير موجود، ما ينفعش يبقى موجود ومش موجود في وقت واحد، ما ينفعش، لانه ده يبقى نقيض. امثلة المستحيل ايه؟ ادي لك امثلة كتير. زي اشغال المشغول، الكوباية دي مليانة مية، اقول لك املها لي مية. يا عم الشيخ ما مليانة مية. يا سيدي املها لي مية. يا عم الشيخ ما هي مليانة، فتع عينك. يا سيدي بقول لك املاها، الحق الشيخ الجنة. على طول كده، هتقول كده على طول. صح ولا لا؟ يبقى اللي يحاول يثبت المستحيل يبقى اتجنن. يبقى المستحيل ده شيء لا يقبل الثبوت لذاته. لا يقبل الا انه يبقى غير موجود، ما ينفعش يبقى موجود ابدا. ولو صممت انه يبقى موجود تبقى اتجننت. لانه ده حكم عقلي. فاذا صممت ان الحكم ده يبقى موجود والحكم والعقل حكم بانه غير موجود، تبقى انت غير عاقل، لان ده حكم عقلي اتفق العقلاء عليه. زي اشغال المشغول، واخد بالك؟ وزي تحصيل الحاصل. اقول لك انت رميت الجواب تقول لي اه، طب ارمي الجواب. يا عم الشيخ من رميت الجواب، طب انت رميت الجواب اه، طب ارمي الجواب. يبقى ده اسمه تحصيل الحاصل. مستحيل. على طول اللي يقول لك كده تقول الراجل اتجنن، ده بيخرف، لانه لا يقبل الثبوت لذاته. اجتماع الضدين النقيضين، اجتماع النقيضين زي ما ضربت لك المثال، واخد بالك ازاي؟ ده مستحيل عقلا، مستحيل. لا، النار والميه ده ضدين، ده ضدين، غير الضدين غير النقيضين، خد بالك. الابيض ضد الاسود لكن مش نقيض. افهم، افهم الفرق بين الضد والنقيض. الضد امران وجوديان، امران وجوديان يعني ليهم وجود، الاثنين ليهم وجود، حاجتين ليهم وجود، قد يرتفعان ولا يجتمعان، قد يرتفعان الاثنين، واخد بالك ازاي؟ لكن ما يجتمعوش. زي ممكن يبقى هدومك دي بيضة وممكن تبقى سودة، لكن ما ينفعش يبقى بيضة وسودة في وقت واحد، ولكن ممكن تبقى لا بيضة ولا سودة. يبقى قد يرتفعان ولكن لا يجتمعان، والاثنين امران وجوديان، ده يسموه الضد. فهمت؟ الضد غير النقيض، صح؟ النقيض بقى امران، احدهما عدمي يعني غير موجود، والاخر وجودي، لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما يجتمعوش مع بعض ولا يرتفعوا الاثنين مع بعض، لازم واحد فيهم يبقى ايه؟ يبقى موجود. فهمت ازاي؟ زي انا ايه، بتحرك وثابت في وقت واحد، ينفع؟ انا بتكلم وساكت في وقت واحد، ينفع؟ لان السكوت امر عدمي والكلام امر وجودي، فلا الامر العدمي نقيض الامر ايه؟ الوجودي. يبقى دول نقيضين، السكوت الصمت والكلام. الصمت عدمي والكلام امر وجودي لانه بيسمع. فهمت ازاي؟ هل ينفع الانسان يبقى صامت متكلم في لآن واحد في لحظة واحدة؟ لا. كويس؟ يا صامت يا بيتكلم، يبقى لا يجتمعان مع بعض ولا يرتفعان مع بعض، لانه هو لازم فيه صفة واحدة منهم. لا يجتمعوش مع بعض، ده اسمه مستحيل. يبقى اجتماع الناقدين مستحيل، اجتماع الناقدين مستحيل. كويس؟ واشغال المشغول مستحيل، وتحصيل الحاصل مستحيل، وادخال الموسع في المضيق او المضيق في الموسع دون ان توسع المضيق او تضيق الموسع مستحيل. ازاي؟ والشيخ بقى هيدينا فوزير رمضان، ربك ده ربك المثال، بيقول ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا مستحيل. ربك بيقول ان الذين كذبوا كفروا مش هيدخلوا الجنة الا لو حصل حاجة مستحيلة. ايه هو المستحيل يا ربي؟ ان الجمل يدخل في ايه؟ في خرم ابرة الخياط. تعرف تدخل الجمل في خرم ابرة الخياط؟ ده مستحيل عقلي. يبقى مستحيل الكافر يدخل الجنة. يبقى ربك ضرب مثال المستحيل العقلي في القرآن بإدخال الموسع في المضيق. بإدخال الموسع في المضيق، يبقى إدخال الموسع في المضيق دون أن يوسع المضيق أو يصغر الموسع مستحيل عقلي. فهمت إزاي؟ يعني لما تيجي تسأل واحد تقول له مش ربنا على كل شيء قدير يا عم الشيخ؟ آه. طب ربنا يقدر يدخل لنا الجمل في خرم إبرة الخياط؟ مش هو على كل شيء قدير يا عم الشيخ؟ اقول له لا، قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، ولكن هو قادر ان يدخل القرم ابرة الخياط اذا سقط الجمل وصغره لحد ما بقى قد القرم يدخل، قادر انه يسقط الجمل ويروح مدخل، وقادر انه يوسع قرم الابرة لحد ما يعدي الجمل، لكن لكل ما القرم ضيق والجمل كبير قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل. قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، لان المستحيل لا يقبل الثبوت اصلا، فقدرة الله لا تتعلق بالشيء الذي لا يقبل الثبوت اصلا. فهمت ازاي؟ فهمت النقط دي؟ نقط هامة. عرفت الواجب وعرفت المستحيل. الواجب ملوش احتمال الا الوجود فقط، ما يحتملش ايه؟ ما يحتملش انه يبقى منفي، لازم يبقى واجب موجود. ومثال الله، واخد بالك؟ والمستحيل لا يقبل الا الانتفاء فقط، لا يحتمل الثبوت. وفي حاجه بقى بين البنين اللي يسموها الممكن. الممكن اللي هو يحتمل الثبوت ويحتمل ايه؟ النفس. زي انا وانت وكل سائر المخلوقات، ممكن نبقى موجودين وممكن نبقى مش موجودين والكون ماشي، صح ولا لا؟ يبقى اسمه الممكن. قدره الله تتعلق بالممكن، ان تجعل الممكن يوجد او لا يوجد. فهمت ازاي؟ وتقدر قدر الممكن ووقت الممكن وزمن الممكن وحال الممكن وصفة الممكن. دي قدرة الله تتعلق بهذه الاشياء. يبقى الممكن هو الذي يحتمل الثبوت ويحتمل النفس، يقبل الاثنين. كويس؟ يقبل الاثنين. انما المستحيل لا يحتمل الا طرف واحد وهو النفي بس، ما يبقاش موجود. والواجب هو الذي له طرف واحد فقط لا يحتمل غيره وهو الوجود فقط. فهمت؟ يبقى اقسام حكم العقل لا محاله الوجوب ثم الاستحاله، الواجب والمستحيل ثم الجواز اللي هو الممكن اللي هو جائز، يعني يجوز ان يبقى موجود وجائز يبقى مش موجود. زي انا وانت وسائر الاكوان، ممكن تبقى موجوده وممكن تبقى مش موجوده. ثم الجواز ثالث الاقسام، فافهم منحت لذة الافهام. فافهم منحت لذة الافهام. فهمتوا؟ هنقف على الاثنين دول بس، وفي التروحة الجاية نكمل. في اي اسئلة في الحتة دي؟ انا حاولت اديها بجميع الامثلة على قد ما قدرت يعني. ايوه، عشان نقوم نصلي. اتفضل. لا تتعلق هتيجي بعد كده. هتيجي دي بقى في بيت مخصوص هنفصصها. لا تتعلق بالمستحيل لان المستحيل لا يحتمل الوجود اصلا. ومن امثله المستحيل ايه؟ تمام، احنا ضربنا لك امثله المستحيل. من امثله المستحيل وجود شريك للباري، وجود شريك لله سبحانه وتعالى، ده مستحيل عقلا، لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل له الشريك. ليه مستحيل عقلا؟ لان يستلزم الدور. الدور يعني ايه؟ احنا قلنا التسلسل محال عقلا، في حاجه اسمها الدور محال عقلا. الدور يعني ايه؟ يعني الشيء يعتمد على الشيء، والشيء الثاني لا يعتمد على الشيء الاولاني، لا يسموه دور. فلو كان للباري شريك، يبقى الباري احنا قلنا الخالق او واجب الوجود، لازم يبقى كل الوجود محتاج له وهو غير محتاج له، صح؟ فان كان لهذا الواجب الوجود له شريك زيه، يبقى هو محتاج لشريكه، وفي نفس الوقت شريكه محتاج له. يبقى هو محتاج، يبقى مين قبل مين؟ يبقى نوصل لمسألة دائرة مفرغة يسموها دورة، يقول ان ده محتاج لده وده محتاج لده وده محتاج لده وده محتاج لده. طب مين كان قبل مين؟ محدش. يبقى ده اسمه دور، والدور ده محل عقله. فهمت ازاي؟ لان لابد كان في البداية في واحد منهم بس، لكن الواحد ده محتاج للي قبله، فازاي يبقى الاولاني محتاج للتاني والتاني محتاج للاولاني والاولاني كان قبل التاني؟ يستحيل. فهمت ازاي؟ اذا كان الاولاني محتاج للتاني، ثم التاني لسه ما جاش، بس التاني محتاج للاولاني والاولاني محتاج للتاني، يبقى لابد من وجود التاني اثناء وجود الاولاني، لكن الاولاني مش محتاج للتاني، فما ينفعوش، ما تركبش. وعلشان كده شريك الباري محال عقلا، لانه ينبني عليه الدور. الدور انه يبقى الاول محتاج للتاني في حين التاني محتاج للاولاني في وجوده، والاول ازاي يبقى محتاج للتاني اللي هو محتاج لوجوده؟ هذا محال عقلا، ولذا شريك الباري محال، محال ان يبقى يوجد. لو كان فيهما آلات الا الله لفسدتا، تفسد عقلا وتفسد واقعا، ولكن في الواقع امامنا لم تفسد. الكون بنظام، يبقى ينبني على هذا الدليل العقلي اللي جابه في القران سبحانه وتعالى، قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، يعني احتجوا له. لو كان معه آلهة كان احتجوا له، وطالما الآلهة اللي معاه دي محتاجاله وهو مش محتاجها، يبقى دي مش آلهة، دي مخلوقات. فهمت؟ ولكن الله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن شيئا معه، يبقى شريك الباري محال عقله، لأنه ينبني عليه الدور، والدور هو احتياج الأول للثاني مع احتياج الثاني للأول في وقت واحد، وهذان لا ينفكان. واخد بالك؟ في دور، في دايرة مفرغة. الأول محتاج للثاني، لكن الثاني محتاج للأول. ولا يمكن الثاني يبقى قبل الاول، وفي نفس الوقت الاول ما يقدرش يبقى قبل الثاني. ازاي يا عم الشيخ؟ ده الراجل اتجنن. طالما وصلت الواحد توصل له بالجنان، يبقى ده خالف امور العقل، يبقى ده محال عقلا. فلذا قدره الله لا تتعلق بالمحال، لان ما تقدرش تقول هل ربنا قادر ان يخلق له شريك؟ اقول لك لا يا عم الشيخ، الله سبحانه وتعالى قدرته لا تتعلق بالمستحيل، لان اصلا شريك الباري محال عقلا، لانه عشان يبقى شريك للباري معناه ان يبقى الباري محتاج له، والباري مستحيل يبقى محتاج، لانه لو كان محتاج ما يبقاش الباري اصلا. فهمت ازاي؟ يبقى لازم ندور على باري تاني انا وانت بقى غير ده اللي محتاج. فهمت ازاي؟ فده محال عقل. معلش كده، هل الله قدرته تتعلق بالواجب؟ يعني قادر الله ان يفني نفسه؟ يقول لك مستحيل، لان ان اثنى نفسه فالله هو واجب الوجود، والوجود هو الذي لا يحتمل الا الثبوت، ما يحتملش اصلا العدم، يعني العدم ما يخطرش على البال ليه ولا على العقل يستوعبه. فهمت ازاي؟ ولذا يبقى قدرة الله لا تتعلق بالواجب، يعني لا تتعلق بان نقول ان الله قادر على ان يفني ذاته، ده محال عقلا، لأن ذات الله واجبة الوجود لذاتها لا تحتمل الانتفاء. فقدرة الله لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل، ولكن تتعلق بالممكن اللي هو يحتمل طرفي الوجود والعدم. فهمت ازاي؟ يبقى إن الله على كل شيء ممكن قدير. إن الله على كل شيء قدير خصصها العقل. العقل اللي خصص الآية. العقل قال على كل شيء قدير، يعني على كل شيء ممكن. لأن الله سبحانه وتعالى قدرته لا تتعلق بالواجب الوجود فتنفيه، لأنه لا يقبل الانتفاء أصلا، ولا تتعلق بالمستحيل لان المستحيل لا يقبل الوجود اصلا. واخد بالك ازاي؟ كشريك الباري. واخد بالك ازاي؟ ولكن قدرة الله تتعلق بالممكن. والممكن في حق الله سبحانه وتعالى هو الاختيار، كمال الاختيار، اللي هو السعادة والاشقاء والخلق والايجاد. الله سبحانه وتعالى دي اشياء ممكنة عنده، يخلق او ما يخلقش. قادر الله سبحانه وتعالى يخلق مخلوق يجعل راسه مكان رجله ويجعل ايده مكان مناخيره. قادر صحيح ما تخلقش لسه، لكن ربنا كون فيكون يخلق ويخليه كده. صحيح ما توجدش معدوم لكنه مستمل عقله. فهمت ازاي؟ وانت بتشوف في عالم الحيوانات مناظر عجيبه، كل دي قدره الله وطلاقه القدره، عشان يبين لك انه على كل شيء ممكن قدير. اما المستحيل والواجب فلا تتعلق القدره بهم. وعشان كده في واحد من العباد كفر، ده مش يعرف الحكايه دي، قالوا الشيطان وهو قاعد في صومعته بيتعبد يقول له انت مش بتقول ان الله على كل شيء قدير؟ قال له اه. قال له طيب شايف ايه اللي معاك دي؟ كان قاعد بيفطر قدامه بيضه. فقال له دي بيضه. قال له طب ربك يقدر يدخل جوه البيضه دي؟ مش هو على كل شيء قدير؟ يقدر يدخل جوه البيضه دي؟ فزنب. ما هو لو قال ما يقدرش يبقى مش على كل شيء قدير، ولو قال يقدر يبقى حل في مخلوقاته وهذا محال. يبقى اللي جاب كلمه غلط، هو زنب. لان هو علشان جاهل قال له اه يقدر ده على كل شيء قدير فكفر. فهمت ازاي؟ لكن كانت الاجابه نقول له ايه؟ نقول له قدره الله لا تتعلق بالمستحيل يا جاهل، لان الله سبحانه وتعالى قديم مستغن عن الحادث المخلوق، فكيف يحل القديم في الحادث وهو مستغني عنه اصلا؟ فقدره الله لا تتعلق بالمستحيل يا مجنون. فهمت؟ لا، الاجابه يعرفها لو حضر الدرس ده، لو حضر الدرس ده. وعشان كده اهميه هذه الدروس انها بتزيل الشبهه من ذهن الناس. فان شاء الله بعد الترويح بعد 4 ركعات نكمل شويه، لان احنا الواجب علينا النهارده هنخلص لحد ما احنا مش هنسمع. لا ما احنا عايزين نخلص برضه في رمضان واحنا هنعيش فيها. قال ما خدش يا اخي مش قاعدة اصلا. الانكار اشياء كثيرة. هو بينكر ايه؟ هل هو بينكر وجود الله من الاصل، ولا بيعتقد في وجود الله لكن يصفه بغير وصفه؟ واخد بالك ازاي؟ وهل بيعتقد في الله ويصفه بوصفه ولكن لا يعتقد بالنبوات؟ يبقى لازم تثبت النبوات. فانت تشوف هو ايه المشكل اللي عنده. يعني الاول لازم تشخص مرضه علشان تعرف توصف له الدواء، لانها امراض متعددة. الكفر ده امراضه متعددة. واخد بالك ازاي؟ فلازم تكون فقيه طبيب تشخص الداء وتوصف الدواء. واخد بالك؟ هيجي هتيجي هنا في قاعده خالص، كل حاجه هتيجي هنا وهنفهمها لك كويس، يعني هتلاقيها سهله خالص. الصبر جميل. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد. احنا ما زلنا في سلسله ربنا عرفوه بالعقل. هي كده بالبلد، ربنا عرفوه بالعقل. مش كل الناس بتقول كده؟ ازاي ربنا عرفوه بالعقل؟ الاعرابي البسيط، بسيط خالص، سئل عن ربنا فقال ان الاثر يدل على المسير والبعره تدل على البعير، افلا يدل هذا على ذات العليم الخبير. وانا ضربت لك بمثل بسيط، ان الكون متحرك. حد يقدر ينكر ان الكون متحرك؟ انت نفسك بين حركه وسكون، انت نفسك كبني ادم بين حركه وسكون، يعني في حركه وفي سكون، الكون كده على طول. ولا بد من ان طالما في حركه يبقى في محرك، محرك اصلي مستغن عن الاشياء كلها، هو اللي بدا هذه الحركه ثم توالت بعد ذلك الحركات. فاللي بدأ هذه الحركة يبقى هو الله. زي ما قلت لك، انت عرفت لما لقيت توبة جت خبطت في وش واحد وما شفتش اللي رماها، تعرف ان واحد رماها لابد، لانه هو اللي حركها. لقيت طلقة دخلت في صدر واحد موتته، لابد من ان واحد ضربها، مع انك انت ما شفتش اللي ضربها. احنا جينا على الكون لقينا كون منظم ومملوء بالحركات والسكنات وبنظام دقيق يستحيل ان هذا الكون غير العاقل ينشئ هذا العقل المدبر الكبير، لان الكون غير عاقل، دي حقيقة. الكون ايه هو الكون؟ عبارة عن تراب ومية وهواء وصخور، مش هو ده الكون؟ هذه الاشياء عاقلة؟ حد يقدر يقول انها عاقلة؟ ما عندهاش عقل ولا اختيار، لكنها لقينا ان هي بتتحرك بحركة كلها عقل. الشمس بتتحرك بنظام دقيق لا يختلف، والارض تتحرك حول نفسها فينشأ اليوم، ويتحرك القمر حول الارض فينشأ الشهر، وتدور الارض حول الشمس فتنشأ السنة. نظام دقيق من قبل احنا ما نيجي، والسنين بتمر والايام بتمر والشمس بتطلع من حتة واحدة وتغرب في حتة واحدة، بنظام دقيق. ولم يدعي احد ان الارض عاقلة او الشمس عاقلة او الابراج عاقلة كويس، او حتى النطفة التي تخلق في رحم الام عاقلة حتى تتشكل وتشكل نفسها فيخرج بعد ذلك انسان سوي من خلية واحدة. لابد ان هناك من يشكله، لابد، وان لم اره وان انكرته بانكر العقل. لو انكرته زي بالظبط لما الاقي واحد خبطته بطوبة في الشارع واقول له لا ده الطوبة هي اللي اتحركت لوحدها، هيبقى مصيري سرية المجانين، صح ولا لا؟ لان انكرت ما عرف بالضرورة عند الناس ان الطوبة مش هتتحرك لوحدها. طب ما الارض طوبة كبيرة، طوبة كبيرة الارض، والشمس ما هي طوبة كبيرة وبيتحرك، وتتحرك حركة منتظمة منذ ملايين السنين لا تختل، يبقى هناك من حركها. الذي حركها هو واجب الوجود، هو ده الواجب عقلا، لان العقل اوجبه والحواس لم تره. وعشان كده نقول ان ايه ربنا عرفوه بالعقل ما عرفوش بعينهم، لانه لا يرى كويس، لانه لا يرى، والله سبحانه وتعالى لا يرى لسبب، لانك انت اصلا حادث مخلوق من العدم، ولك نهاية ولك بداية، فلا تستطيع ان ترى من لا بداية له ولا نهاية له لانه غير مؤهل. لكن تكون مؤهل انت انك ترى الله لما يدخل اهل الجنة الجنة، وربنا سبحانه وتعالى ينعم عليهم بالخلود فلا موت، فاصبحوا ايه؟ لا اخر لهم، فيستطيعوا ان يروا من لا اخر له، واخد بالك ازاي؟ يبقى الرؤية تكون للانسان لما يؤهل بصفة زائدة عليه غير موجودة الان، لانه لا يستطيع الان، وهو ربنا اللي حيديها لك، لان انت ما تعرفش توهب نفسك، لانك انت اصلا فقير. الكون كله فقير محتاج لغيره، كل الكون محتاج لغيره، انت الكون اهو محتاج كل لحظة لغيرك، صح؟ هو الكون هو انت، زي ما انت محتاج لغيرك في كل لحظة، فكل ذرة في الكون محتاجة لغيرها، وهذا الغير الذي احتاج اليه كل شيء هو واجب الوجود الذي اوجد هذه الاشياء، واخد بالك ازاي؟ فاحتاجت اليه وهو مستغن عنه، كويس؟ دي كلها ادلة واضحة، ادلة واضحة. الله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، والرؤية نوع من القهر، يعني لما تيجي تشوف حاجة بحواسك، واخد بالك ازاي؟ كأنك قهرتها بحواسك فطغيت عليها فقدرت تشوف، نوع من القهر. ولكن الله قاهر فوق عباده، فمن شدة قهره ألا تراه العيون في هذه الدنيا، بل من شدة ظهوره الخفاء، من شدة ظهوره بآثاره في الكون. هو سمي العالم العالم ليه؟ ليه تسمى العالم العالم؟ لأنه علامة على خالقه. لما كان العالم علامة على أن هناك موجد له فسمي عالم، لأنه علامة على الله، زي ما كأن ربنا سبحانه وتعالى خلق لك العالم أمارة وخلق لك العقل، تعرف بالأمارة دي أنه موجود، فهمت ازاي؟ خلق لك العالم كعلامة وأمارة، واخد بالك ازاي؟ ان زي انت مثلا لما يبقى في بينك وبين حد أمارة معينة يديلك الأمارة تعرف ان فلان هو اللي عمله، فهمت ازاي؟ كذلك الله خلق العالم كله فجعله علامة على وجوده سبحانه وتعالى، لأنه يستحيل هذا العالم ان يوجد لوحده، زي ما يستحيل انك انت توجد لوحدك كده، زي ما يستحيل انك تدخل بيتك تلاقي الطبيخ مطبوخ وتعتقد انه الطبخ لوحده، لازم مراتك عملته او امك عملته او حد جاء في البيت عمله، لازم. لو انت انكرت ان ما حدش عمله ده انت جيت لقيته كله معمول لوحده، يبقى ده بني ادم غير عاقل. لكن العقل يقتضي ان الاثر يدل على المؤثر، والفعل يدل على الفاعل، والحركة تدل على المحرك، كويس؟ دي امور بديهية اتعرف عليها ارسطو وافلاطون وغيره وغيره قبل النبوات، وعرفوا ان الله موجود، واخد بالك ازاي؟ بعقله، بالعقل، مجرد محض العقل. وعشان كده احنا نقول لك ان ربك عرفه بالعقل ببساطة كده. فنيجي لاقسام العقل، اقسام حكم العقل. مؤسس العقل يحكم ايه على الاشياء؟ يا اما لازم موجودة، يا اما مستحيل تبقى موجودة، يا اما يحتمل او لا، صح ولا لا؟ هو العقل العقل يحكم على الحاجة بثلاث احتمالات، واخد بالك ازاي؟ يعني ايه؟ يعني انت موجود قدامي، يبقى العقل يحكم بانك انت موجود في الحتة الفلانية دلوقتي.